هل يجوز أن تعطي أحد أبنائها الثلث؟ يعني هل الثلث يجوز إهدائه إلى أحد الأبناء دون الآخرين؟ هذا شائع أيضا. الجواب هو الجواب، الثلث حقها تتصرف فيه كما تشاء، ولكن في حدود ما سبق بيانه من أنه لا يجوز لها أن تفضل ولدا من أولادها على غيره. وبهذه المناسبة أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن كثيرا من الآباء أو الأمهات يبادرن ويسارعن إلى تقسيم أموالهن حسب الإرث الشرعي قبل وفاتهن، فهذا أيضا لا يجوز شرعا، لأن هذه القسمة إن كانت ستكون مطابقة للشريعة فالشريعة تقول في باب الميراث والفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان لكل ولد من الذكور مثلا ألف فينبغي أن يعطى للبنت 500، نصف الألف، هذا هو قسمة الميراث. فإذا هي أعطت على هذا التقسيم الشرعي فيكون من أمرها أن قد استعجلت أمرا قبل أوانه، لأن سبب الإرث إنما هو الوفاة، فما دام أن الوفاة ما حصلت فلا يجوز تقسيم الإرث ولما يتحقق السبب، لا سيما وأنه في كثير من الأحيان هذه القسمة التي أجريت قد يقع أن بعض المقسوم لهم يتوفى فيرث مثلا من قد لا يرث فيما لو ترك تقسيم المال إلى ما بعد وفاة الذي قسم الإرث قبل الوفاة. الخلاصة إن باب العطية وباب الهبة واسع من الآباء إلى الأولاد بشرط العدل والإعراض عن الجور، أما تقسيم الإرث قبل الوفاة فهذا لا يجوز.